السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فمعاشر الفضلاء والفضليات، بعد أن تكلمنا عن الأسباب الشرعية التي تدعونا للكلام عن التطرف وبيان حقيقته وإزالة اللبس حوله، نبدأ بأول عناصر الموضوع، وهو الكلام عن بعض الكلمات والمصطلحات التي لها علاقة بالتطرف. ولما كان التطرف ترك الحق والوسطية بالميل إلى جانب التشدد والإفراط، أو إلى جانب التساهل والتفريط، فإنا سنبدأ الكلام عن الأصل وهو الوسطية. ولا شك أن هذه الكلمة الشرعية ينبغي أن نجلي معناها الصحيح، لأن المتحدثين اليوم عن الوسطية كثيرون، منهم من يميل إلى التساهل والتفريط في الدين، فيصور الوسطية بهذا الأمر، ويصور التمسك بالسنة والاستقامة على أنه تشدد. ومن الناس من يميل إلى التشدد والغلو، فيتحدث في الوسطية على أنها هذا التشدد، ويصف الاعتدال الذي هو التمسك بالسنة بالليونة والتفريط في الدين. فلا بد للمؤمن من أن يعرف حقيقة الوسطية التي هي سمة هذا الدين. والوسطية إذا رجعنا إلى معناها في لغة العرب نجد أنها من الوسط، ووسط كل شيء أعدله وأجمله وأحسنه، ولذلك تقول العرب هذا واسطة القلادة، ومعناه الجوهرة التي تكون في وسط القلادة وهي أغلاها وأجملها. وكذلك يطلق الوسط في لغة العرب على الشيء بين الجيد والردي. أما مفهوم الوسطية شرعا، فينبغي أن تعلم أيها المؤمن الموفق أنك إذا أردت أن تعرف معنى الكلمة في الشرع ينبغي أن ترجع إلى نصوص الكتاب والسنة، فهي أول ما يرجع إليه في تفسير الكلمات الشرعية. فإن لم تجد بيانا في نصوص الكتاب والسنة فإنك ترجع إلى لغة العرب، لأنها اللغة التي جاءت بها نصوص الكتاب والسنة. فإن لم تجد بيانا في لغة العرب فإنك ترجع إلى العرف. والوسطية جاء بيانها في كتاب ربنا وعلى لسان رسولنا صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل ممتنا على المؤمنين: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. قال الزجاج رحمه الله عز وجل: وفي أمة وسطا قولان. قال بعضهم وسطا أي عدلا، وقال بعضهم أي أخيارا، قال واللفظان مختلفان والمعنى واحد، لأن العدل خير والخير عدل. وقد فسر النبي صلى الله عليه وسلم الوسط بالعدل، فعن أبي سعيد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يجيء نوح عليه السلام وأمته فيقول الله تعالى هل بلغت؟ فيقول نعم أي ربي. فيقول ربنا لأمته هل بلغكم؟ فيقولون لا، ما جاءنا من نبي. الذين كفروا به يجحدون ولا يشهدون له عليه السلام، فيقول لنوح عليه السلام من يشهد لك؟ فيقول محمد صلى الله عليه وسلم وأمته، أنتم شهداء الأنبياء عند الله. يقول محمد صلى الله عليه وسلم وأمته فنشهد أنه قد بلغ، وهو قوله جل ذكره وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. والوسط العدل، وهذا وجه الشاهد، والوسط العدل، وهذا في صحيح البخاري. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله قوله والوسط العدل هو مرفوع من نفس الخبر وليس بمدرج من قول بعض الرواه، من قول بعض الرواه كما وهم به بعضهم. بعضهم ظن أن جملة والوسط العدل مدرجة ليست من الحديث، والصواب أنها من الحديث ومن قول الرسول صلى الله عليه وسلم. ومن لازم العدل الخيرية، فلا يكون العدل إلا إذا وجدت الخيرية، وهذا أيضا وصف الأمة كما قال ربنا سبحانه وتعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس. فهذه الأمة وسط وهي خير أمة أخرجت للناس. إذن يا إخوة، السؤال من هم أهل الوسط شرعا؟ من هم أهل الوسطية شرعا؟ أهل الوسط الشرعي المحمود هم العدول، الخيار، القائمون بالحق. وقد تحقق هذا الوصف في سلف الأمة رضوان الله عليهم، ولا شك أن أدلة الكتاب والسنة فيها الوسطية، إذ فيها العدل كله والخير كله، لا غلو في كتاب ربنا ولا في سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، ولا جفاء فيهما، لا إفراط فيهما ولا تفريط. إذن ما هي الوسطية حقا التي يتحقق بها الخير لهذه الأمة بل للناس جميعا؟ هي التمسك بما جاء في الكتاب، بما جاء في الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة، هذه هي الوسطية وهي الخيرية التي وصفت بها هذه الأمة. ولذلك بين ابن القيم رحمه الله، إذا أطلت عليك بلغني، أقول بين ابن القيم رحمه الله هذه الوسطية بكلام بديع جميل، فقال الاستقامة على الاجتهاد في الاقتصاد، الاستقامة على الاجتهاد في الاقتصاد، لا عاديا رسم العلم ولا متجاوزا حد الإخلاص ولا مخالفا نهج السنة. كيف تكون وسطا؟ أن تكون مستقيما على دين الله على جهة الاقتصاد، فإن هذا الدين متين ولن يشاد الدين أحد إلا غلبة، لا عاديا رسم العلم فتتعبد بجهل، ولا متجاوزا حد الإخلاص، ولا مخالفا نهج السنة، فتكون مستقيما على دين الله، متبعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، مخلصا لله. هذه هي الوسطية، ومن لزمها حقق الوسطية، ومن خالفها خرج عن الوسطية بوجه من الوجوه. والسلف الصالح رضوان الله عليهم دائما يذكرون هذين الأصلين كثيرا، وهما العمل في اقتصاد والاعتصام بالسنة. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله أن الشيطان يشام أو يشم قلب العبد ويختبره. انتبهوا يا إخوة، الشيطان يشام قلب العبد ويختبر قلب العبد ليعرف من أين يدخل إليه، فإذا رأى فيه داعية للبدعة وإعراضا عن كمال الانقياد للسنة أخرجه عن الاعتصام بالسنة، وإن رأى فيه حرصا على السنة وشدة طلب لها ولم يظفر به من باب اتطاعه عنها أمره بالاجتهاد والزيادة على السنة. قائلا له إن هذا خير وطاعة، وأين أنت من رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فزد حتى يوقعه في البدعة من باب آخر. وقد يقول له لا تفتر مع أهل الفتور والكسل، انشط ليقوده إلى مجاوزة الحد، وكلا الأمرين ذميم. قال بعض السلف ما أمر الله بأمر إلا وللشيطان فيه نزعتان، إما إلى تفريط وإما إلى مجاوزة، وهي الإفراط، ولا يبالي بأيهما ظفر، بالزيادة أو النقصان. ولذلك يا إخوة الوسطية والخيرية، والخير كله في اجتهاد في سنة باقتصاد وإخلاص لله سبحانه وتعالى واتباع سبيل المؤمنين. كن متبعا لسبيل المؤمنين مجتهدا في سنة في اقتصاد مخلصا لله متبعا سبيل المؤمنين، ورأس المؤمنين صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا هو الميزان الذي توزن به الوسطية كما نبينه إن شاء الله عز وجل. نعم.